وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا

جَنَّةٌ

والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. لقد جئتم شيئا إدا.